إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تكلمنا في الدرس الماضي عن أصول الإيمان، وتكلمنا على أربعة أركان، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال: واليوم الآخر. اليوم الآخر هذا هو الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو يوم القيامة الذي يبعث فيه الناس للحساب والجزاء، وسمي بذلك لأنه لا يوم بعده، حيث يستقر أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم. صلى الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. والإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور: الأول الإيمان بالبعث، وهو إحياء الموتى حين ينفخ في الصور النفخة الثانية، فيقوم الناس لرب العالمين حفاة غير منتعلين، عراة غير مستترين، غرلا غير مختونين. قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. والبعث حق ثابت دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. قال تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: يحشر الناس يوم القيامة حفاة غرلا. الحديث، وأجمع المسلمون على ثبوته، وهو مقتضى الحكمة، حيث تقتضي أن يجعل الله تعالى لهذه الخليقة معاداً يجازيهم فيه على ما كلفهم به على ألسنة رسله. قال تعالى: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. الثاني الإيمان بالحساب والجزاء، يحاسب العبد على عمله ويجازى عليه، قد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وقال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه وستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى أنه قد هلك قال: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. أما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. الحديث متفق عليه. فلو لم يكن يعني أجمع المسلمون على إثبات الحساب والجزاء على الأعمال وهو مقتضى الحكمة، فإن الله تعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل وفرض على العباد قبول ما جاءوا به والعمل بما يجب العمل به منه. ولو لم يكن حساب ولا جزاء لكان هذا من العبث الذي ينزه الرب الحكيم عنه. قد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. الثالث الإيمان بالجنة والنار، وأنهما المآل الأبدي للخلق. فالجنة دار النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين الذين آمنوا بما أوجب الله عليهم الإيمان به وقاموا بطاعة الله ورسوله مخلصين له متبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الجنة فيها من أنواع النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأما النار فهي دار العذاب التي أعدها الله تعالى للكافرين الظالمين، قال تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، قال تعالى: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. ويلتحق بالإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، مثل فتنة القبر وهي سؤال الميت بعد دفنه، هذا ورد به الحديث: ميت إذا وضع في قبره وانصرف الناس عنه وإنه لا يسمع قرع نعالهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتيه الملكان فيجلسانه فيسألانه: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ وهذه هي الأصول الثلاثة التي يعني نتدارسها، وهذه هي سؤال الملكين للإنسان في قبره. فأما يعني المسلم المؤمن الذي ثبته الله عز وجل بالقول الثابت فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الكافر والمرتاب فيقول: ها ها لا لا أدري لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته الحديث. وكذلك عذاب القبر ونعيمه، هذا أيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة أن عذاب القبر ونعيمه ثابت، فيكون العذاب للظالمين المنافقين والكافرين. وقد جاء يعني في قصة قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا فيه إثبات عذاب القبر. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر يعني بالقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله. كذلك جاء يعني في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه الذي أسمع منه. فهذا ثابت عذاب القبر. لذلك الإنسان يعني أمر في صلاته أن يتعوذ بالله تبارك وتعالى في كل صلاة قبل السلام، أن يتعوذ من أربع: عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة عذاب جهنم، ومن فتنة المسيح الدجال. فنعوذ بالله من عذاب القبر. وأما نعيم القبر فللمؤمنين الصادقين، قد ورد في ذلك يعني حديث البراء ابن عازب يعني الطويل المشهور الذي إذا أجاب المؤمن الملكين في قبره عن ربه وعن دينه وعن نبيه قال: ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فافرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره مد بصره. وأيضا يعني من الأمور المهمة يعني في هذا الباب، هذه من أمور الغيب التي لا يدركها الإنسان بعقله. وقد ذكر ابن القيم، وهذه فائدة مهمة، قال: أن تعلق الروح بالجسد لها خمس حالات. قال: تعلق الروح بالجسد لها خمس حالات. قال: الأول تعلق الروح بالجسد الجنين في بطن أمه، الجنين في بطن أمه عندما ينفق فيه الروح يكون يعني في حالة معينة، هذه الحالة الأولى. الثانية قال هي ما يكون عليه الإنسان في هذه الحياة الدنيا التي نحن عليها الآن، هذا تعلق الروح بالبدن لها تعلق معين. قال: الثالثة عند النوم، الثالثة عند النوم، فقد ينام الإنسان وتسرح روحه في أماكن أخرى فيأتي وقد يرى هذه، وقد تكون مسافات بعيدة. لذلك من تفسير قول الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فهذا النوع الثالث من تعلق الروح بالبدن. قال: والنوع الرابع في القبر. تعلق الروح بالبدن يختلف عن تعلقه في وضعنا الحالي، لأن الحديث فيه: فيأتيه ملكان فيجلسانه ميت فيسألانه: من ربك وما دينك؟ فيكون أيضا العذاب. وأكمل تعلقات الروح بالبدن هي يوم القيامة، يوم يقوم الناس للحساب والجزاء، وقد ذكرها هذه شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. للإيمان باليوم الآخر ثمرات جليلة ما ذكر الشيخ ابن عثيمين، قال: منها الأول الرغبة في فعل الطاعات والحرص عليها رجاء لثواب ذلك اليوم، والثانية الرهبة عند فعل المعصية والرضا بها خوفا من عقاب ذلك اليوم، والثالثة تسلية المؤمن عما يفوته من الدنيا بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها، من نعيم الآخرة وثوابها. فهذه من ثمرات الإيمان باليوم الآخر، أن الإنسان يرغب في فعل الطاعة رجاء لماذا؟ لثواب الله، وكذلك يرهب ويخاف عند فعل المعصية من عقاب ذلك اليوم، وكذلك إذا أصابه يعني شيء يعرف أن هذا قد قدره الله عز وجل، أو إذا أصابته ما يفوته من الدنيا لا يتحسر، لأن الدنيا نعيم الكافر وسجن المؤمن كما صح بذلك الحديث. قد أنكر يعني قوم البعث، فرد الله عز وجل عليهم يعني في آيات كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى. ثم قال: ونؤمن بالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. هذا هو الركن السادس من أركان الإيمان، هو الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور: العلم والكتابة والمشيئة والخلق أو الإيجاد، هذه الأربع أمور. فذكر الشيخ ابن عثيمين قال: الأول الإيمان بأن الله تعالى علم بكل شيء جملة وتفصيلا أزلا وأبدا، سواء كان ذلك مما يتعلق بأفعاله أو بأفعال عباده. والثاني قال: الإيمان بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ. وفي هذين الأمرين يقول الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وجاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال الثالث: الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى، سواء كانت مما يتعلق بفعله أو مما يتعلق بفعل المخلوقين. قال الله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وقال تعالى: ويفعل الله ما يشاء. وقال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فللإنسان مشيئة وإرادة، ولكن مشيئة الإنسان تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى. قال الرابع: الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله تعالى بذواتها وصفاتها وحركاتها، كما قال سبحانه: الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والإيمان بالقدر يقول الشيخ ابن عثيمين: لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله الاختيارية. لأن من الأسئلة يقول لك: الإنسان مسير ولا مخير؟ الإنسان يعني الله عز وجل بيّن له طريق الخير وطريق الشر، أديناه النجدين. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل: أعمالنا التي نعملها في أمر قد فرغ منه أم في أمر يعني لا زال؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: في أمر قد فرغ منه. قالوا: يا رسول الله، ففيما العمل؟ يعني ليش نعمله؟ قال: أعمله فكل ميسر لما خلق له. وقال قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى الآية. فالإنسان ما يفعل، بعض الناس قد يحتج يعني بالمعصية على أن الله عز وجل كتب عليه ذلك، لا هذا ما يحتج، لكن الإنسان لو فعل ووقع في شيء وتاب منه، نعم هنا ما في بأس، كما في حديث يعني محاجة آدم لموسى، وهذا يحكيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال يعني تقابل يعني موسى وآدم، فقال موسى لآدم: أنت أبونا آدم الذي أخرجنا من الجنة؟ فقال: أنت موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: بكم وجدت يعني في التوراة أن الله كتب علي أن أكل من هذه الشجرة قبل أن يخلقني؟ قال: بأربعين ألف سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، يعني غلبه بالحجة، حج آدم موسى أي غلبه بالحجة. لكن ما يفعل الإنسان يقول: والله الله عز وجل كان كتب لي أدخل الجنة وندخلها؟ لا، الله عز وجل بيّن للإنسان طريق الخير وطريق الشر، وبيّن لك أن تسلك هذه الطرق، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فلماذا لا تسير في طريق الخير؟ قل: الله عز وجل كتب إلي هذا الطريق، وأن الله عز وجل كتبني من أهل الجنة. هذا الذي ينبغي، لا يحتج الإنسان بمثل هذا الاحتجاج. قال: والإيمان بالقدر ثمرات جليلة، منها الأول الاعتماد على الله عند فعل الأسباب، بحيث لا يعتمد على السبب نفسه، لأن كل شيء بقدر الله تعالى. لا شك أن الأخذ بالأسباب هذا من التوكل على الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني اعقلها وتوكل. وكذلك قال: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ولكن مع فعل الإنسان بالأسباب لا يعتمد على السبب بذاته، إنما يعتمد على من؟ على الله عز وجل. فقد أنت تأخذ بالسبب ولا يوفقك الله تبارك وتعالى، فتعتمد على الله عز وجل عند فعل الأسباب ولا تعتمد على السبب نفسه. الثاني ألا يعجب المرء، يعجب المرء بنفسه عند حصول مراده. أنت أخذت بالأسباب وحصلت على مرادك، لا تعجب بنفسك. ليش؟ لأن هذه النعمة التي حصلت لك بقدر الله تبارك وتعالى، وهو الذي يعني يسر لك هذا الأمر. لذلك نحن دائما ندعو في الصلاة، نقرأ في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان من الدعاء الذي علمه للصحابة: اللهم اهدني وسددني. الإنسان إذا لم يعينه الله تبارك وتعالى ولم يسدده ولم يوفقه، لا يعان ولا يسدد ولا يوفق. كم من الناس يأخذ بنفس الأسباب التي تأخذها أنت، وأنت الله عز وجل يسدك ويوفق وغيرك لا. فهذا يدل على يعني حكمة الله تبارك وتعالى. الثالث قال: الطمأنينة والراحة النفسية بما يجري عليه من أقدار الله تعالى. أيضا من ثمرات الإيمان بالقدر أن الإنسان يعني يرتاح، كما قال سبحانه: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. وكذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والإيمان بالقدر ظل فيه يعني طائفتان: الأولى الجبرية، الذين قالوا أن العبد مجبور على عمله، ليس له فيه إرادة ولا قدرة. والطائفة الثانية القدرية، الذين قالوا أن العبد مستقل بعمله في الإرادة والقدرة، وليس لمشيئة الله وقدرته فيه أثر. والرد على الطائفة الأولى الجبرية، قال الله تعالى أو أن الله عز وجل قد أثبت للعبد إرادة ومشيئة. قال تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وقال سبحانه: وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. فالإنسان له إرادة وله مشيئة، ولكن ما قلنا تابعة لإرادة الله ومشيئته. وأما الرد على الطائفة الثانية القدرية، فإن الله تعالى خالق كل شيء، وكل شيء كائن بمشيئة الله تبارك وتعالى. وقد بيّن الله في كتابه أن أفعال العباد تقع بمشيئته، فقال: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم. قال تعالى: ولو شاء الله ما فعلوه، ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها، إلى غير ذلك من الآيات. فيرد على هاتين الطائفتين. هذا ما يقال يعني في أركان الإيمان. ثم قال: المرتبة الثالثة الإحسان، وهو ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. يقول شيخ ابن باز رحمه الله: أما الإحسان فهو إكمال العبادة ظاهرا وباطنا، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فمن عبد الله على هذا الاستحضار فقد أدرك مرتبة الإحسان واجتمع له الخير كله، كما قال سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا، وقال عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقال عز وجل: إن رحمة الله قريب من المحسنين، قال: والآيات في هذا المعنى كثيرة. وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الإحسان ضد الإساءة، وهو أن يبذل الإنسان المعروف ويكف الأذى، فيبذل المعروف لعباد الله في ماله وجاهه وعلمه وبدنه، في ماله وجاهه وعلمه وبدنه. قال: وأما الإحسان إلى الناس يعني بالمال، فأن ينفق ويتصدق ويزكي، وأفضل أنواع الإحسان بالمال الزكاة، لأن الزكاة أحد أركان الإسلام وبنيه. قال: وأما بذل المعروف في الجاه فهو أن الناس مراتب، منهم من له جاه عند ذوي السلطان فيبذل الإنسان جاهه، وأما بعلمه فأن يبذل علمه لعباد الله تعليما. قال: وأما الإحسان إلى الناس بالبدن، قال: وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع عليها متاعه صدقة، الحديث. قال: وأما بالنسبة للإحسان في عبادة الله فأن تعبد الله كأنك تراه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه العبادة يقول عبادة طلب وشوق، وعبادة الطلب والشوق يجد الإنسان من نفسه حاثاً عليها، أنه يطلب هذا الذي يحبه، كما قال ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما ركنان هما. فالعبادة مبنية على هذين الأمرين: غاية الحب وغاية الذل، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الإحسان هاهنا هو فعل المأمور، سواء كان إحساناً إلى الناس أو إلى نفسه، فأعظم الإحسان الإيمان والتوحيد والإنابة إلى الله تعالى والإقبال إليه والتوكل، وأن يعبد الله كأنه يراه إجلالاً ومهابةً وحياءً ومحبةً وخشية، فهذا هو مقام الإحسان. وقال ابن دقيق العيد: حاصله أي الإحسان راجع إلى إتقان العبادات ومراعاة حقوق الله تعالى ومراقبته واستحضار عظمته وجلالته حال العبادات. ومما يعين على الوصول إلى مرتبة الإحسان كثرة ذكر الله تعالى. يقول ابن القيم رحمه الله: الذكر يورثه المراقبة حتى يدخله في باب الإحسان، فيعبد الله كأنه يراه، ولا سبيل للغافل عن الذكر إلى مقام الإحسان، كما لا سبيل للقاعد إلى الوصول إلى البيت. ومراقبة الله هي أصل الأعمال القلبية، كما قال ابن القيم: المراقبة أساس الأعمال القلبية كلها وعمودها الذي قيامها به. ثم ذكر المؤلف، قال: والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا؟ قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال فمضى فلبثنا مليا، فقال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. هذا الحديث حديث جبريل المشهور، قال عنه القرطبي هذا الحديث يصلح أن يقال له أم السنة لما تضمنه من جمل علم السنة. وقال عنه النووي واعلم أن هذا الحديث يجمع أنواعاً من العلوم والمعارف والآداب واللطائف، بل هو أصل الإسلام. فأخبر أن ما ذكر في هذا الحديث هو أمر الدين وأساسه، فإنه قد اشتمل على أصول الدين والعقائد، بل انحصرت العلوم الشرعية التي يتكلم عليها فرق المسلمين في هذا الحديث، ورجعت كلها إليه، وعقيدة أهل السنة والجماعة عليه. وشرف هذا الحديث وجلالته أمر مجمع عليه. قال ابن دقيق العيد مذهب السلف وأئمة الخلف أن من صدق بهذه الأمور، يعني المذكورة في الحديث، تصديقاً جازماً لا ريب فيه ولا تردد، كان مؤمناً حقاً، سواء كان ذلك على براهين قاطعة أو عن اعتقادات جازمة. وقال عنه القاضي عياض رحمه الله اشتمل هذا الحديث على جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان ابتداءً وحالًا ومآلًا، ومن أعمال الجوارح، ومن إخلاص السرائر، والتحفظ من آفات الأعمال، حتى أن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه. انتهى كلامه رحمه الله. ونقف عند هذا القدر، ونكون قد أنهينا الأصل الثاني من الأصول الثلاثة. هذا والله أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.